الحمد لله الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول أحمده حمدا هو بالثناء عليه موصول وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت ولا يزول لا يسأل عما يفعل وما عداه مسؤول وأشهد أن محمدا عبد لله ورسول أرسله الله بالهدى ودين الحق شفي المريض بريقه وبلمسة نشط الكسول هو الحنان هو الأمان وبالصلاة عليه كل الهموم تزول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عباد الله فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى واحذروا المعاصي فإن أجساد جئتكم اليوم أعلمكم بهذه المسابقة الربانية والمنحة الإلهية التي أعلن عنها رب البرية في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد هذه المسابقة يحتاج مجتمعنا اليوم إلى الدخول فيها والفوز بها وتحصيل جوائزها هذه المسابقة نحتاجها جميعا رجالا ونساء كبارا وصغارا شيبا وشبانا خاصة في هذه الأيام التي كثرت فيها المشكلات وزادت فيها الخصومات وأزلقت أنفس وصعدت أرواح إلى باليها بغير حق وسالت دماء وخاصم الأخ أخاه والابن أباه والصاحب صاحبة والصهر صهرة والجار جارة حتى امتلأت محاكمنا بالقضايا عباد الله إن مجتمعنا اليوم يموج بكثير من المشكلات وأعظم هذه المشكلات هي كثرة المشاحنات والخصومات وزيادة نسبة العداوات حتى صرنا نقول متى يعود مجتمعنا إلى أخلاق الإسلام متى نرى المحبة فاغفر لي فتب علي فارحمني فادخلني الجنة كذا، وإنما قال لها الجائزة الثانية الجنة. الجنة جائزة الثانية دخول الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ الجنة نور يتلألأ بنور الله عز وجل. الله نور السماوات والأرض. الجنة وما أدراك ما الجنة؟ عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض. الجنة بناها الله بيده لبنة من ذهب ولبنة من فضة، مناطها المسك الأغفر. المنى المكان الرمل والأسمنت والمية، المسك الطوب، اللبنات ذهب وفضة، حصباؤها حاجات المترمية في الأرضية، اللؤلؤ والياقوت، تربتها الزعفران. الجنة الجنة الجنة مكان الراحة والراحة الأبدية. الجنة لا نجوع فيها ولا نعرى ولا نشقى ولا نتعب ولا ننصب، من دخلها ينعم فلا يبأس ويخلد فلا يبيد. ما فيش شقاء في الجنة، ما فيش تعب، ما فيش شغل، ما فيش وظيفة، ما فيش ورشة، ما فيش جري على الأولاد، ما فيش جري على الرزق ولا سعي في طلب العيش. فالذي تكفل لك فيها بكل شيء الله. ما فيش أمراض، ما فيش صداع، ما فيش مرض، ما فيش سكر، ما فيش ضغط، ما فيش أمراض قلب، ما فيش أمراض كلى، ولا التهابات الكبد، ولا هشاشة العظام، ولا أمراض الفقرات، ولا شيء، ولا شيء. الذي كان أعرجا في الدنيا، والذي كان مقطوع اليد، والذي كان أعورا، والذي كان كفيفا، والذي كان أخرسا، والذي كان أصما، يستمتع بسائر جوارحه كأحسن ما خلق الله. وأول زمرة تدخل على هيئة القمر ليلة البدر. الجنة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الجنة ليس فيها هرم ولا كبر في السن لأوى عنك، مع أنك تعيش فيها أبد الآبدين. يعني في الجنة هنبقى مأزلين بالبلد، مأزلين أو مأزلين، لا نموت أبدا، مفيش موت في الجنة. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى بس. طب ولما نعيش في الجنة ملايين بلايين مليارات السنين تمر عليك، نعم معكش موت، فأنت فيها خالدا مخلدا أبدا. الذي أذن لك بذلك هو الذي أعطاها لك الله، هو الذي أذن لك أن تعيش أبدا بغير أمراض. طب وملايين السنين اللي هتمر، ده الواحد ينحنى ظهره، ده جفون العينيه تنزل على الأرض، لا. شوف أبائنا الكبار اللي في المسجد الآن، إخواننا الشباب، إحنا لنا أبناء ولنا أجداد، كل أهل الجنة مهما مر عليهم من السنين ملايين السنين تمر، مهما مر عليك أنت هكذا، كل أهل الجنة الرجال والنساء الأجداد والأحفاد. جد جد جد جد حضرتك إلى سيدنا آدم، وحفيد حفيد حفيد حفيدك إلى قيام الساعة. الرجال والنساء كلهم في سن واحدة، 33 سنة. ده أنا مية، ده جيت دماغي وعنده 70 سنة، ده أنا دلوقتي عندي 80 سنة. إن شاء الله في الجنة ما ينفعش تبقى عندك 80 سنة، يبقى عندك 33 سنة. طب وملايين السنين كلما مرت عليك كلما ازددت شبابا وقوة وجمالا وبهاء وصحة واستمتاعا وتلذذا، ولا تشعر بمرور السنين، فأنت كما أنت 33 سنة، أبد الآبدين 33 سنة. إيه رأيك؟ إيه رأيك؟ ولا دكاترة ولا عيادات ولا أي حاجة، وكل متعة تتخيلها بين يديك، ما تشتهيه نفسك تجدها بين يديك. أنت في الجنة لا تنام، لأن النوم إنما يؤخذ للراحة، والجنة ليس فيها تعب ولا نصب. في الجنة تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي، لا عن جوع ولا عطش، وإنما لتستمتع وتتلذذ فقط. إحنا بنأكل في الدنيا لما نجوع، وبنشرب لما بنعطش، وإذا أكلنا زيادة ممكن بعد كده تقول يا ابني ما أكلت ليه، لك السكر زاد، الضغط علا، وبعضنا محروم من بعض الأطعمة ولا يأكل منها إلا الهوينة، فإذا زاد في الأكل زاد مرضه، فحرم من أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة. أما في الجنة فتأكل ما تشتهي، لا مرض ولا تعب ولا نصب. أنت في الدنيا إذا أكلت وشربت احتجت إلى أن تدخل الخلاء، فهل في الجنة خلاء؟ نعوذ بالله. الجنة طيبة، طيب أهلها، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. الجنة مش فيها ضرط مية يا أخي، الجنة مش فيها ضرط مية، لأن ضرط مية دي نجاسة. والجنة طيبة طاهرة، فأين يذهب الطعام؟ وأين يذهب الشراب؟ ولما بناكل لحنا واحد يجيله تلبك معه ويتعب، يجيله أمراض معينة يروح المستشفى، في الجنة كل ما شئت. فأين يذهب الطعام والشراب؟ رشح كرشح المسك، قطرات عرق ليست كعرق الدنيا، وإنما هو رشح كرشح المسك. الجنة لا ليل فيها ولا نهار ولا شمس ولا قمر، الجنة ترى فيها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفسك تشوفه، ترى فيها وجوه الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. الجنة ترى فيها وجوه الصحابة. الجنة ترى فيها وجه الله جل وعلا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. صلى الله عليه وسلم وإياكم بلذة النظر إلى وجهه الكريم. أما الجائزة الثالثة والتي ختم الله عز وجل بها إعلان المسابقة، فهي أن يحبك الله، وليس العجب أن تحبه أنت، لأنه هو صاحب إحسانك، والإنسان أسير الإحسان، ومن أحسن إليك مرة أحببته 100 مرة، فما بالك بمن كل ما أنت فيه منه تبارك وتعالى. الهواء، النفس اللي بتاخده الوقت منين؟ شوية الهواء دول لو منعوا عنك أين ستكون؟ ستكون في عالم الموتى. الماء الذي نشربه، الطعام الذي تأكله، الزوجة، الولد، المال، الصحة، العافية، الجوارح، كل ما أنت فيه من تحب والد، لأن أمر طبيعي، لكن العجب أن يحبك هو. تعال فعلا ربنا يحبك، قضية كبيرة أوي. بعض الناس يقول فلان ده ربنا يحبه، أنت لا تعلم، أنت لا تعلم، أتدري ما يعني حب الله لك؟ وهنعرف الآن كيف أن دخولنا هذه المسابقة سيطيب حال المجتمع. وبعد ما احناش طيبين بعض وما عدناش بنطق كلمة لبعض، وبعضنا بيقول فلان هيقعد مع فلان مش طايق اشوفه بتشعر معاه، ما بستريحلوش، ليه؟ هو كده. واصبحنا كده النهارده على اقل كلمة تتعمل مشاكل وتطلع الاسلحة وتسيل الدماء وتزهق الارواح عشان كلمة. واحد قال لي تاني كلمة، مجتمعنا صار، نسأل الله أن يمن علينا بالمودة والمحبة فيه. يحبك الله، اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين معنى أن يحبك الله. وأنا والله قلت باختصار، يقول صلى الله نادى جبريل، يا جبريل من المنادي مالك الملك ومن المنادى سيد الملائكة، يا جبريل إني أحب فلانا، اسمك أنت. أنت لو تخيلتها دلوقتي تجنن، يطيش عقلك. أنا ربنا عز وجل يتكلم باسمي بحرف وصوت إني أحب فلانا فأحب. الله يبين لجبريل، يخبره أنه يحبك، ثم يأمره أن يحبك. أنت يا أخي، أنت حب إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء، وأهل السماء الملائكة، ليس فيها موضع شرك إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد. يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. شوف الأثر بقى في الأرض إزاي، ويوضع له ليه القبول في الأرض. نرجع نحب بعض تاني، نرجع نقبل بعض من تاني، تعود المودة وتعود المحبة، ويذهب الخصام. وحدك مش طايقين بعض دي تتلاشى من الأرض بين المؤمنين. فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. عارف يعني ربنا يحبك؟ يعني لا يعذبك. قال صلى الله عليه وسلم والله لا يعذب حبيبه في النار. مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة من الغزوات وهو مع الصحابة ينظر في القتلى والجرحى، فإذا امرأة من السبي، امرأة من المشركات أسيرة وقعت في يد المسلمين، المرأة دي تعمل إيه؟ تبحث عن صبي لها، رضيع ابنها الصغير، بتدور عليه في وسط القتلى، تمشي تدور تشيل طفل وتحطه، تشيل طفل وتحطه، كلها لهفة وشوق. فلما وجدت صبيا أخذته ووضعته على صدرها وألتقته بثديها، ما هذا تبكي من شدة الفرح. الضنك غالي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحابة يعلمهم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار بعد اللهفة اللي كانت فيها والخوف على ابنها اللي كانت فيها لما لقيت الوادي ممكن ترميه في النار؟ فقال الصحابة رضوان الله عليهم: لا والله يا رسول الله، مش ممكن. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه الأم بولده. تبين سبع يا عباد اللي عايزين نحصل منها هذه الجوائز. وهناك جوائز أخرى ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول المسبب أو خلصنا؟ خدت بالك من الجوائز؟ هذه الجوائز الربانية والمنح الإلهية. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. والإيه؟ هي دي المسألة. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ حبس الغضب، فلا يظهر أثره في كلام أو فعل. ربما تكون تركب عجلة وماشي، جه واحد صاحب عربية فزنق فحف فيك، كنت هتوع أو بلاش. أنت شاب من الشباب قبل ما يقع بيكون ملتفت وعلى طول اتحاسب هو اللي عمل. طبعا دي كرامته، لازم كرامته دي ناحيه عليه. فين هو انت اللي عمل؟ شويه تلاقي السيوف طلعت والاسلحه طلعت والبلد اتلمت، وممكن بلد كامله ممكن تنقسم شطرين بسبب هذه الحادثه، بسبب كلمه. يعني لو قال له ليه كده والتاني قال له معلش انا ما خدتش بالي، وده كظم غيظه وده كظم غيظه، هنا في حاجه. لكن للاسف احنا بنبص لكظم الغيظ على انه اهانه، على انه انا كده قدري هينزل كده، انت اتقلت قدام الناس قدام الشارع قدام الحاره. يا شباب يا رجال، إياكم أن تظنوا أن كظم الغيظ فيه تقليل من شأنك أو نزول من هيبتك. لا والله، إنما فيه رفعة لمنزلتك. إزاي؟ ومعرفش أنا مين؟ أنت من؟ أنت خلقت من ماء مهين. أنت من؟ أنت نفس يخرج ولا يعود. أنت ربما ترفع يد فلا تنزلها، أو ربما تنزلها فلا ترفعها، وربما تتكلم الكلمة فلا تكملها. أنت من؟ ليه يا أخوانا؟ لماذا أصبحنا هكذا؟ لماذا؟ وإذا نصحك ناصح أو خاف عليك خائف، ربما اتهمته أنه يضيق عليك. يعجبني جدا، جزاهم الله خيرا، شبابنا واخواننا لما يجتهدوا ومن باب حرصهم على اخوانهم ومن باب خوفهم على اخوانهم ان هم يقفوا حائط صد منيع بين بعض الناس وبين ان يهلكوا انفسهم مثلا في موضوع المخدرات فيمنعوا ان يتناولها. اللي حلف نواه هو يقدر يرد، يقدر يرد الصاع صاعين، والكلمه كلمتين، والشتمه شتمتين، والالم المين، والضربه ضربتين يقدر. لكن بقول لك مش هستفيد حاجه، بل تزيد العداوات وتزيد المشاحنات وربما تسيل الدماء، والدماء عند الله عز وجل اغلى من الدنيا وما فيها. لثواب الدنيا اهون على الله من اراقه رجل دم رجل مسلم بغير حق. فيحبس غضبه ويبزم غيظه فتاتيه المكافاه. هو ربما تقال له كلمه فيها اهانه له في الشارع اللي هو ساكن فيه، في الحاره اللي هو فيه. انظر ماذا هيدي بقى جايزة ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا، كظم يعني حبس، وهو قادر على أن ينفذه أو ينفذه، يعني زي ذلك يقدر إيه؟ يرد ويصد الصعصعين، أو اللي هو في منصب يقدر يأذيك ويقدر يضرك، إنه لا يفعل طلبا لما عند الله. من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه، اسمع، دعاه الله. من؟ الله. أين؟ على رؤوس الخلائق يوم القيامة. أنا عايزك تتخيل لو أن رئيس أو ملك أو سلطان عمل مؤتمر مثلا بيبقى فيه كام؟ أكبر مؤتمر ممكن يعمله رئيس أو ملك أو وزير أو سلطان كام؟ 100,000؟ مليون؟ 100,000,000؟ هذا لا يمكن أن يحصل أبدا. تخيل هو بيتكلم يقطع الكلام وبعدين يقول لو سمح الأستاذ فلان يجي هنا مثلا، لو سمح الحاج فلان باسمه. تخيل بقى الناس كلها تقول إيه؟ الله، هو يعرفه منين؟ هو ده له وصله جامده، ده الواد ده وصل ايش ايش. ايوه يا عم، تخيل يحسده كل الناس. لا، الذي ينادي عليك الان هو الملك الديان، مالك الملك، مش رئيس ولا ملك نفس يطلع ما يرجعش. لا، وينادي عليك اين؟ في 100,000,000؟ لا، والذي رفع السماء بالعمل على رؤوس الخلائق الانس والجن والطير والدواب وكل من خلق الله من لدن ادم حتى قيام الساعه وسائر الامم والملل والنحل، المؤمنون والكافرون، البرره والفجره، فيهم الانبياء والرسل وفيهم الصحابه. وتخيل وانت واقف كده ملعون ينادي عليك الملك الجليل فلان ابن فلان، الله اكبر، فتخرج على رؤوس الخلائق. انظر كيف ادخر الله لك ان ينادي عليك في هذا المقام عشان يعرف الناس قيمتك عند مين؟ عند الله. اوعى تفكر قيمتك اتقلت هنا في الشارع او في الحاره. يا شباب، يا شباب، مستقبلكم الحقيقي مش هنا. ناداه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة عشان ايه؟ يخيره من الحور العين ايتها شاء. هي الحور العين بتبقى في الموقف في عرصات القيامة. الحور العين مكانها فين؟ في الجنة. كأنه يؤمر بك إن شاء الله إن كظمت غيظك وتحكمت في نفسك لله، يؤمر بك مباشرة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وإياك، إياك تسمع لشياطين الإجرة. أوعى سيبك من الشيخ اللي كان بيتكلم النهارده ده لازم نعرف فلان ده إنتو، ولازم يعرف إحنا مين، ولازم يعرف ان احنا كذا. لا يا اخي، لا يا عبد الله، حساباتنا كده غلط. هذه الدنيا مهما تمتعت فيها، مهما أزلت فيها، أنت راحل عنها وستبقى ربك. فانظر ماذا أعددت لنفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أمر من أعظم الأمور، فبعد أن قال الله عز وجل والكاظمين الغيظ قال والعافين عن الناس. لأنك ممكن تكسر غيظك لكن ما تعفوش، والعفو ده منزلة عظيمة جدا. دي عايزة ناس بقى أصحاب قلوب، مش أي حد بيعفو صراحة. لكن ممكن تكظم غيظك لكنك لن تعفو إلا إذا كظمت. فمن أساء إليك أو اعتدى عليك أو تكلم في عرضك أو في حقك، هذا قد يدخل النار بسببك. أن الحقوق عند الله يوم القيامة حقان، حق له هو قد يعفو عنه ويصفح. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر يشاء. لكن عشان يعمل لي ولحضرتك قيمة ويكبر بينا كده، يعني يقوم يقول لا أعفو عن حقك حتى تعفو أنت. حقوق الناس اللي هي المظالم لا يعفو الله عنها أبدا، ولا يسامح ولا يغفر حتى تعفو أنت وتغفر أنت وتسامح أنت. كأنني أخطأ في حق الناس، لا يغفرها الله، لا يغفرها الله. هذه سنة الله عز وجل، هذا قانون الله، هذا عدله. عشان كده شرع لنا هذه المسابقة، مسابقة العفو. نعفو عن بعض، نسامح بعض، لكن في أمورنا الشخصية، في أمور الدنيا، لكن في أمور الدين لا يجوز لنا أن نعفو. فمن سب الله أنا ما أقدرش أعفو عنه، من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفو عنه، من أهان القرآن، من سب الصحابة ما ينفعش أعفو عنه، لأن هذا ليس حقي. أنت تعفو عن حقك أنت. إذا كان ربنا عز وجل لا يعفو عن حق لك عند أخيك إلا أن تعفو عنه، يعني ما ينفعش نعفو عن بشار المجرم. نسأل الله باسمه القهار أن يقسم بشار وأن يعجل بنصرة أهل السنة في كل مكان. ما ينفعش نعفو عنه، أنت تعفو عن حقك أنت. الله عز وجل قال والعافين عن الناس. شوف الناس من حقك تعفو عن أي إنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال، أنا قلت لك بعض الناس يظن أن في عفوه يعني تقليل من قيمته ونزول من هيبته وقلة في كرامته، لا لا. قال صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فاعفوا يزدكم الله عزا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا. عبد الله، عندما يأتيك رجل من الطيبين يطلب منك أن تصالح أباك أو تصالح أخاك أو صهرك أو نسيبك، دائما إحنا بنعمل حاجة صعبة أوي، دايماً بنصدر حاجة كده صعبة اسمها أصلاً حالف. أصلاً حالف ما خشلوش بيت ولا عنده خشلي بيت. أنا حالف ما يمشيش وراء الجنازة. أنا حالف ما حضرلوش مناسبة. أنا حالف إن بيت دي ما عادت تسمله زوجة. حاجة ما ينفعش، لا ترضيك يعني يا شيخ أقع في الحلفة. يرضيني. وهذا نفسه من وساوس الشيطان. فأبو الإمام الشافعي رحمه الله يقول: من استرضي فلم يرضى فهو شيطان. لما يجي حد يصالحك معلش حقك عليا اوعى تقول له لا، لأنك لن تقبل أن تطرق باب الملك وتقول له اغفر لي يا رب، سامحني يا رب. ما تقبلش أبدا أن يرضك، فما تردش حد من الخلق. إحنا مش أحسن من أبي بكر رضي الله عنه. ثاني اثنين هما في الغار أفضل الخلق على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. أول من يدخل الجنة في العالمين بعد الأنبياء والرسل. أبو بكر لما تكلم في عرض عائشة رضي الله عنها، كان من الصحابة صحابي اسمه مصطح بن وثاقة، رجل فقير معدم، أمه تبقى بنت خالة أم أبي بكر، فكان هو الذي ينفق عليه ويعطيه ويلبسه، هو اللي بيعمل كل حاجة له. فلما تكلم مع من تكلم هذا بيقول ده عائشة عملت، ده عائشة سوت، غضب أبو بكر كما تغضب أنت ممن يسيء إليك، وأقسم يمينا بالله قال: والله لا أنفعه بنافعة أبدا. بالبلد كده والله ما عاد يوصلوا مني خطف إبرة، خلاص تتكلم في عرضي وهو يعلم أننا لم نكن كذلك في الجاهلية، أما نفعلها في الإسلام. فلما نزل قول الله عز وجل ببراءة عائشة وكان فيه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. ربنا كأنه بيقول لنا وانت ايه؟ مش عايز نغفر لك، مش عايز نعفو عنك، الله يناديك يا شباب، الجماعة اللي خاصين، الجماعة اللي بينهم مشاكل، مش عايز نعفو عنك، مش عايز نغفر لك. أيوة يا رب، طب اعفو عن أخوك، طب سامح أخوك وأنا سامحك. شوف المعادلة العجيبة دي، الله الله بجلال قدره وعظيم سلطانه يساوي بين عفوه هو وعفوك أنت. تخيل عفو العبد الفقير الحقير المريض الناقص العاجز المعاب، عفوك عفوك يا أخي، ربنا يخليك كده بعلامة تساوي مع عفو هو، دي حاجة تجنن. الله يساوي بعفو يا أنا، أنت متخيل؟ يقول لك اعفو عن أخيك وأنا ولا أعفو عنك. الله أكبر، أين هذه هذا الكرم لما يرفع من قدرك ويجعل عفوك مساويا لعفوه؟ ما تعفوش، وليعفو وليصفح ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما سمعها أبو بكر رضي الله عنه قال: بلى يا رب، والله نحب أن تغفر لنا. طب واليمين؟ واليمين اللي أنا حلفه؟ قال: والله، يعني حلف يمين وصاد اليمين، لا أنزعها عنه أبدا، والله ما عتمنا عنه حاجة تانية. طب واليمين يا أبا بكر؟ إن أنا بعد أقول كده أصلا أنا حالف يا شيخ، أنت مجيت تخلي عندي أودة، أنت لو جيت ثم وجد خيرا منها والصلح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. صلة الرحم خير من قطيعة الرحم. من حلف على يمين ثم وجد خيرا منها، اسمع ماذا يفعل؟ فليفعل الذي هو خير، يروح يصالح ابوه، يصالح ابوه، يصالح جاره، يصالح بيسيبه، يسيب البنت ترجع لزوجها. فليفعل الذي هو خير. طب واليمين؟ وليكفر عن يمينه. الحين الشيخ انا ما اقدرش اصوم، وحد قال لك صوم؟ خطا مركبين جدا عند الناس اللي بتظن ان كفاره اليمين يبدا بالصيام 3 ايام، لا ده ربنا ينفع كفارته كيلو مسجد بالنهاية 15 كيلو مسجد تقسمهم على 10 مساكين كل واحد ياخد كام كيلو ونص وتوزعهم على 10 مساكين خرجت بالدين وفعلت الذي هو خير عبد الله اعفو يعفو الله عنك هي دي مسألة النهارده ليه لسه مخصم اختك ليه لسه مخصم اخوك جارك مسيبك زميلك الراجل صاحب الورشه اللي جنبك زميلك في الصنعة عبد الله قضية خطيرة جدا شوف يا اخي لو عاوز تربط نفسك على ذلك تذكر انك مقبل على الله ولو عفوت عن اخيك عفى الله عنك احنا كلنا ذنوب ومعاصي يا احبه احد الناس وهو يجود بروحه بيموت كان مخاصما لاخيه بينه وبين اخوه خصومه 16 عام 16 سنه 16 سنه ما كلمش اخوه واخوه كلمه فبيموت فيعني اولاده قالوا دي عاملين ايه؟ شوفوها من مش ما حدش عارف متى لقي فلما جاء عموه وقف على الباب قالوا مستأذن ابونا دخلوا استأذنوا قال لهم لا ما يخشش لا ما يخشش يابا قال لهم ما يخشش وهو بيموت فارسلوا الي فذهبت مسريعا بحبك زي صحتك ان شاء الله ربنا يشفيك وربنا يرحمنا ويرحمك مش عارف الحاج الحاج فلان على الباب قال لا لا يا شيخ تقول يا حاج انت ترضى انت مش مقبل على الله حاج قال ايوه يا شيخ ادعي لي قلت له طب ترضى لما تيجي تقف على باب الملك يقفل في وشك الباب وينطق قال لا يا شيخ قلت له انت تسيب اخوك يدخل وافتح له يمكن ربنا يفتح لنا وافتح لك باب الرحمه فأذن له تشوف العلاقه اللي بين الاخين اللي هم في حضن بعض وبيبكوا الاثنين تبكي ومات الاخ وهو في حضن اخيه ليه عشان كده اختم لكل متخاصمين بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق دي الخصومه بتاعت الدنيا هي ثلاث ايام بس بعد كده بيتكلم لكن شوف الخصومات وكلها للدنيا ما رايت احدا خاصم احدا لاجل دين الله وبعدين اسمع يا عبد الله فمن هجر فوق ثلاث فمات مات خصم اخوه من امه وابوه واخوه المسلم فمات دخل النار فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار طب واللي عايش ما هو برضه ممكن يخش ليه النار هيصالح مين طب مستنيين ايه هنبيع الجنه بلحظه عناد عبد الله ده ديننا ده الاسلام وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح قلوبنا وأحسن ختامنا ويسر أرزاقنا وأرخص أقواتنا وأصلح حكامنا اللهم اسلل سخائم صدورنا اللي ناوي يقول معايا اللي ناوي صالح حد من الله وخصمه اللهم انا نشهدك انا قد عفونا عن كل من اساء الينا فاعف عنا اللهم انا نشهدك أنشدك أن قد عفونا عن كل من أساء إلينا فاعف عنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.